ليلة القدر هي أفضل ليالي العام، واختلف العلماء في سر تسميتها بليلة القدر، فقيل سميت ليلة القدر بهذا الاسم لعظمتها ولشرف قدرها وعلو منزلتها، فالقدر بمعنى الشرف، يقال فلان ذو قدر عظيم أي ذو شرف عظيم. ومنه قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموا الله حق تعظيمه. وقيل سميت ليلة القدر بهذا الاسم لأنها ليلة ذات قدر بين الليالي. وقيل سميت ليلة القدر بهذا الاسم لأن الأرض في هذه الليلة تضيق بالملائكة، وكذلك سميت ليلة القدر لضيق وقتها، فهي ليلة من ليالي العام سريعة الانقضاء. فالقدر يأتي أيضا بمعنى التضييق، ومنه قول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، أي من ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وكقول الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي ظن أن لن نضيق عليه. وقيل سميت ليلة القدر بهذا الاسم لأن الله أنزل فيها كتابا ذا قدر على نبي ذي قدر على أمة ذات قدر. وقيل سميت ليلة القدر بهذا الاسم لأن الأرزاق من السنة إلى السنة تقدر في هذه الليلة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. وقيل أيضا سميت ليلة القدر بهذا الاسم لأن العبادات والطاعات في هذه الليلة يكون لها شأن وقدر عظيم. هذه المعاني التي ذكرتها في معنى ليلة القدر كلها مقبولة. وأول بركة من بركات ليلة القدر أن الله أنزل فيها القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وليلة القدر في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهنا سؤال: ألا ترى تعارضا بين هاتين الآيتين وبين قول الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا؟ الجواب: لا يوجد تعارض، لأن الحق يخرج من مشكاة واحدة. إذن كيف الجمع بين هذه الآية وبين الآيتين السابقتين؟ الجمع ما قاله ابن عباس، قال: إن الله عز وجل أنزل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ بجوار العرش، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وسمي بالمحفوظ لأنه حفظ من أعين الناظرين. قال ابن عباس: إن الله عز وجل أنزل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ دفعة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل القرآن منجما أي مفرقا على قلب النبي بحسب الحوادث والوقائع والأسئلة التي كانت تطرح على النبي صلى الله عليه وسلم. ليلة القدر عند الله سبحانه وتعالى خير من ألف شهر، ليلة واحدة تساوي في حساب الزمن 83 عاما وأربعة أشهر عبادة خالصة. يا له من أجر عظيم، يعني أجر من يقيم ليلة القدر كأجر رجل تفرغ لعبادة 83 سنة وأربعة أشهر. وفي ليلة القدر جبريل عليه السلام والملائكة ينزلون إلى الأرض، تنزل الملائكة والروح فيها. الروح هنا هو جبريل، مع أن جبريل من الملائكة، لكن هذا كما قال علماء البلاغة من باب عطف الخاص على العام لأفضليته عليه السلام. وجبريل عليه السلام منذ وفاة النبي لا ينزل إلى الأرض، منذ أن انقطع الوحي جبريل لا ينزل إلى الأرض إلا لأمر عظيم. فمن بركات ليلة القدر ومن خيراتها أن جبريل عليه السلام ينزل في ليلة القدر، وتنزل الملائكة أيضا أفواجا، أي فوجا بعد فوج، وتمتلئ الأرض في ليلة القدر بالملائكة. قال عليه الصلاة والسلام: إن عدد الملائكة في الأرض في هذه الليلة أكثر من عدد الحصى. وليلة القدر تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام من الله وسلام من ملائكته على من اجتهد في هذه الليلة، سلام من الله على من أقام هذه الليلة. قال ابن عباس: ليلة القدر في الليلة 27 من رمضان. ومن بديع ما استدل به ابن عباس، قال كلمة سلام هي، قال كلمة هي الكلمة 27 من سورة القدر. فسورة القدر تتكون من 30 كلمة وخمس آيات، قال كلمة هي رقم 27، هكذا استدل ابن عباس. وأبي بن كعب كان يقسم بالله أنها في ليلة 27. والصحيح أن ليلة القدر تكون في 10 الأواخر من رمضان، كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: التمسوا ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان. ثم ضيق النبي التحديد رحمة بالأمة، فقال كما في صحيح البخاري من حديث عائشة قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر من رمضان. والليالي الوترية هي ليلة 21، 23، 25، 27، 29، 50، 5 ليال. إياك أن تحرم نفسك من ليلة القدر. يقول عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابن ماجه وفي مسند أحمد قال: جاءكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفي سنن ابن ماجه في رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: ومن حرم خيرها فهو المحروم. والله محروم ومخذول وخسران من ضيع ليلة القدر. التمسوها يا عباد الله، نحن لا نضمن أن نعيش إلى رمضان القادم، والله ربما هذا يكون آخر رمضان لنا في هذه الحياة. التمسوها رحمكم الله ليلة القدر بذكر الله، الصلاة على رسول الله، وقراءة القرآن. وأحسن ما تلتمس به ليلة القدر الصلاة والقيام، قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا أردت أن تقيم ليلة القدر فالموضوع سهل وليس صعباً، والله الموضوع سهل جداً، بشرط أن تصلي العشاء في جماعة وأن تصلي الفجر في جماعة فقد قمت ليلة القدر. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. إذا فعلت هذا الأمر، صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة، قمت ليلة القدر بشهادة رسول الله. وكذلك إن صليت صلاة التراويح، صلاة القيام، مع الإمام حتى ينصرف وينتهي من صلاة الوتر فقد قمت ليلة القدر. قال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، بشرط أن تنصرف وأن تنتهي من الصلاة مع الإمام. وفي ليلة القدر لا تحرم نفسك من الدعاء، فالدعاء مقبول في ليلة القدر. قالت السيدة عائشة: يا رسول الله، ماذا أقول في ليلة القدر؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن أقوى علامات ليلة القدر أنها ليلة سمحة طلقة، لا حارة ولا باردة، تخرج الشمس في صبيحتها صافية لا شعاع فيها. هذه العلامات الصحيحة التي ذكرها النبي. أما ما يقوله البعض أن في ليلتها الكلاب لا تنبح ولا تنهق الحمير، هذه العلامات كلها خطأ، هذا إفك واضح وشر فاضح وجهل في الدين وضلال مبين. إياك يا أخي أن تضيع ليلة القدر. والله إن قمت هذه الليلة ليلة القدر وأصبتها فقد فزت ورب الكعبة. فيا عباد الله، استغلوا هذه النفحات واستغلوا هذه البركات، وليلة القدر خير في فضائلها من ألف شهر بذا قد جاء قرآن. فنسأل الله أن يجعلنا من الفائزين بليلة القدر، والله يحفظكم ويرعاكم، هو مولانا ومولاكم، يتولانا ويتولاكم، يهدينا وإياكم. كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.